أيا حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلبي العليق. أيا حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلبي العليل. وبين الطواف وسعي ونات عيون الورى لمقام الخليل، فمنك إله الجمال تجلى، ومن طيبة النور حقا جميل. وبين طواف وسعي رنا عيون الورى لمقام الخليل، فمنك إله الجمال تجلى، ومن طيبة النور حقا جميل. حزن نفس طه الوداع، بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلبي العليل. أيا حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسير، فنفسي تحن لبيت عتيق عتيق، وفي الحجر يسكن قلبي العليل. لعفوك رب جميل الرجاء، فتمحو لنا فيه ذنبا ثقيل، فيا ويح نفسي كيف الفراق، فعن مكة اليوم حان الرحيل. لعفوك رب جميل الرجاء، فتمحو لنا فيه ذنبا ثقيل، فيا ويح نفسي كيف الفراق، فعن مكة اليوم حان الرحيل. أيا حزن نفس طه الوداع، الوداع الوداع، فنفسي تحن لبيت لبيت العتيق، وفي الحجر يسكن قلبي العليل. أيا حزن نفس طه الوداع، فذا دمع شوقي بفيض يسيل، فنفسي تحن لبيت عتيق، وفي الحجر يسكن قلبي العليل.